بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء الفجر ننقله لكم من ساحة الجامع الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجملها من طاعة حين يقول إسماعيل لأبيه عليهما السلام: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أجملها من طاعة حين تقول هاجر لزوجها عليهما السلام وقد تركها في واد غير ذي زرع، تقول: الله أمرك بهذا، إذن فلن يضيعنا. إخوة الإيمان، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هلموا بنا إلى دوحة القرآن استفتاحا للقائنا هذا مع القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون

لمن المقربين قالوا يا موسى إما إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم صدق الله العظيم.